عظيم. ثم راجع فكرتك. ايوه. واشحذ بصيرتك. ايوه. واحسن التامل. احفظ الكلام ده، ان اردت ان تتعلم احفظ هذا الكلام، لان هنا ما فيش كلام في الشعر، هنا ليس هنا كلام في الشعر، انما هنا كلام في اعداد العقل الذي سيدرس الشعر، في ايقاظ النفس. والخطر الداهم ان تقرا بغفله، وانت تقرا بغفله انت تقتل الماده العلميه التي تقراها، وتقتل الكتاب الذي تقراه. انما كان يدهشني جدا جدا مثل هذه الوصايا التي يطالبني فيها هؤلاء الكرام بان لا ابدا القراءه الا بعد ايه يا بشير؟ اقرا ثاني كده. البصيره عد واحد. ها. واعمال الفكره. ايوه. والتامل. ايوه. هذه الاشياء استنفار للطاقه العقليه حين تتلقى المعرفه. انا اقول ايه؟ ايوه. واحنا ما بنعملش كده للطلب، احنا بنقعد ندي الدرس ونص الطلبه نايم. ونص الطلبه نايم. ونقول كويس عشان انا مرتاح منهم. تفهم كلامي؟ زي النظم المستبد ده، عاوز الشعوب تتنها جاهله كده ونايمه وخلاص، ونام ونام ونام واذبح لك جوزين حمام. عشان هو لو استيقظ هتبقى مشكله. اصل اليقظ ما يتركبش. اليقظ لا يخدع. اليقظ لا يظلم. اليقظ لا يهمش. انا قلت ايه؟ اليقظ ها؟ هو هذا الارض ارضي وليست ارضك وحدك، انا شريك في هذه الارض، فليس لك ان تفرض رايك علي. فهم كلام الله؟ قل هذا في وهكذا. فالمهم ايه العامل الاساسي؟ العقل. فاذا نام خلاص انتهت المسألة. ولذلك فكرة نام وأذبح لك جوزين حمام دي فكرة رائعة، دي منهج المستبدين. فاهم كلامي؟ منهج ايه؟ فكرة رائعة. نام بس وخلاص، عشان الاستقرار. نام عشان ايه؟ لما تصحى هتعمل ايه؟ هتكدر الرأي العام. فاهم كلامي؟ لأنه هكذا احنا في الدرس. ناموا خلاص في 60 مصيبة عشان الله ما تعلمته، عشان أريح نفسي. لا، مش كده. عبد الخير يقول لك قبل أن تفتح فمك بالكلمة الأولى في الدرس لابد أن تجهز طاقتك المعرفية. أيوة. وطاقة تلاميذك من حولك. يلا. ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك. أنا بقى الكلام ده أولاد بيعلمني أكتر من العلم. أنا بحب الكلام ده جدا جدا، واعتقد اننا جمعته في بعض كتبي من كلام العلماء، لان دي انا وجدت وسع عند الباقلاني لما كان يقول ايه؟ وجه الوقوف على شرف الكلام ان تتامل. الاقيها اوزن من الكتاب كله، لانك انت لو ربيت عقلي احسن من حفظ لي كتاب. لانك لما تربي عقلي ها احسن من ايه؟ من حفظ لي كتاب، لأنك أنت اديتني العقل اللي أصنع به كتاب. كان يقول وجه الوقوف إيه؟ فأنا مولع جدا بذلك. أنا مولع جدا بهذا. مولع بشحذ العقل. وأنا شايف إن التخلف هو غفلة العقل. التقدم هو يقظة العقل. الإبداع يقظة العقل. الكشف العلمي يقظة العقل. التقدم في الصناعة وهكذا. لازم تفهم المسائل كويس جدا. وإذا كنت أرى أن عبد القاهر ده من بناة الحضارات، لأنه كان مهتما جدا جدا بعمل العقل الإنساني. وإذا عمل العقل الإنساني وجد ونشط واستيقظ واستنفر، يبقى كل شيء راح إلى الأمام. كل شيء إلى الأمام. صناعة إلى الأمام، زراعة إلى الأمام، علم إلى الأمام، معرفة إلى الأمام، كل شيء إلى الأمام. إذا نام كل شيء إلى الخلف. فدي. ولذلك انا من المعتقدين ان مهمه الجامعات هي ايقاظ العقول، مش تلقين ماده علميه فحسب، تعليم العلم اساس، انما ايقاظ العقل، لان العقل اذا استيقظ في الامه. وانا قلت لكم الايه بتاعت الزمر، واشرقت الارض يا سلام حين تشرق بنور، خلاص انتهت المساله، انتهت المساله حين تشرق بنور ربها، لن تجد في سمائها خفافيش الظلام، لن تجد الغربان في سمائها. تفهم كلام ولا اقرا؟ ودع عنك التجوز في الراي، ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم. اهو بدا يدخل العتبه. ثم انظر، ثم انظر، بدا يقول المساله مش الفاظ كما هو ظاهر كلامه، المساله ها ليس هو لم يخطئهم، هو ايه؟ وانما ابان لك عن المقصود والمراد من كلامهم، هو ايه؟ ده اللغه العاليه جدا جدا. يعني اعتقد ان ابن رشيد اسمه عيار الشعر، عيار الشعر ها ابن طبطبا، ده كان بيقول ايه؟ بيقول كلام عجيب جدا، اذا وجدت كلام لا يوافقك وهو منسوب الى عالم كبير فتردد الف مره في ان ترفضه، وابحث له عن وجه يقبل به، لان رد كلام النابهين ليس من شان النابهين. رد كلام النابهين ليس من شأن النابهين. كمان مرة. رد كلام النابهين ليس من شأن النابهين. هذا هو. إنما السفلى هم الذين يتطاولون على القمم. إنما ليه؟ على كل المستويات. السفلى دائما يحبون التطاول على القامات العالية على كل المستويات. يلا. ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم. شفت الكلام الحلو؟ شفت العطاء؟ هل تجد ايه تاني يا بشير؟ هل تجد الايه؟ هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم. شفت العطاء؟ شفت هون يعني انا لو انا مكانه حارجي جمله واحده من دول، بس كلمه واحده واحمد ربنا عليه. انما ده قلوب خصبه، قلوب خصبه تعطي، لأنه صبر على تربيتها، صبر على إيه؟ تربية. فأنا دايما أهتم بهذه الأشياء، يعني لما ألاقي العالم بيتدفق في أي معنى شاء أحس أن عنده، أحس أنه يعطي عن وفرة، أنه إيه؟ يعطي عن وفرة، وهكذا وهكذا. يلا.